السلام عليكم. اليوم القصة عن فتاة كادت أن تتسبب بكارثة بشرية في محافظة لحج اليمنية. بسبب شنو؟ بسبب جمالها. اي نعم، تسألني عن الجمال؟ أسولف لك عن سلمة. سلمة بنت محافظة لحج اليمنية اللي أبوها اضطر إنه يطلعها من مدرسة الثانوية من كثر الخطاب اللي من أولياء أمور، من مدرسين، من طلبة اللي يتجمعون عند باب المدرسة فقط علشان يشوفون سلمة وينبهرون في جمالها. اللي يشوف سلمة ينخطف قلبه، لدرجة أن أبوها أي واحد يتقدم يعني لبنته ويجيه البيت على طول قبل لا يفتح الموضوع يقول له شوف إذا أنت جاي علشان تخطب بنتي سلمة ترى العذر والسموحة. مل، زهق، حاول إنه يغير مكان عنوانه أكثر من مرة، منع الخطابات إنه يدخلون بيته، قال حق زوجته وبناته الثانيين أن ممنوع دخول أي وحدة، يعني أي امرأة غريبة تجي البيت قولوا لها والله إحنا نتعذرك لا تجين. يدري أن هذه خطابة ولا وحدة جاية تشوف سلمة ومرسولة من أحد والموضوع فيه خطبة وكذا، والبنت رافضة والأبو رافض، رغم أن الأبو كان ماخذ الموضوع بحكمة وهو يحب المزاح، يعني لدرجة أن أحد المرات دخل على محل كبير سوبر ماركت وكانت معاه سلمة. سلمة اللي هي طالبة ثالثة ثانوي. البنت في قمة الحشمة والأدب والأخلاق، بنت أجاويد، بنت عائلة عريقة، ناس محافظين، لكن ابتلت بالجمال اللي رب العالمين عطاها. إيه شو تسوي؟ مرات واحد يقولها عن طريق المزح يعني إن أنا شو أسوي يعني الله خلقني جميل. لا لا لا، هذه المفروض الكلمة ما تقولها إلا سلمة. دخل مرة على سوبر ماركت كبير ويجي صاحب السوبر ماركت أول ما شاف سلمة مع أبوها طاح على أبوها يترجاه، قال عمي تزوجني إياها والله المحل هذا أسجل باسمك. يضحك، قال له والله مهر بنتي تحتاج إلى 10 محلات مثل محلك علشان يدوب أطلع مهرها، من كثر العروض اللي كانت تجي حق سلمة. وسلمة ماخذ خلاص تعودت وتضحك كل ما جاء خطاب خلاص، وما عارفين انه راح يرفض البنت، يعني مو مفكره توها صغيره وعندها خوات اكبر منها، عندها 3 اكبر منها وعندها اخو واحد. البنت تحس انها توها صغيره على الزواج والعالم منهبل عليها. الابو ابتلش. المهم تروح الايام وتجي الايام، والقصه هذه في عام 96. الكل يسولف عن جمال سلمة. اترك عنك موضوع الشقرة ام عيون خضر، واترك عنك اللي شعرها اصفر اللي شعرها اشقر اللي ما ادري شنو، لا لا لا لا لا، اترك عنك جمالها، جمال العربي الاصيل، العيون الكبيره الناعسه اللي مكحله من رب العالمين، الوجه اللي ينور من بعيد رغم ان البنت محتشمة لكن جمالها طاغي، واللي يشوفها ينفتن فيها. مالكم بالطويلة. يوم الايام ويتقدم شاب اسمه احمد الى سلمة، طبعا بعد يعني كذا سنة، والناس تحاول وكذا، وكثير تقدموا شيوخ، عيال قبائل معروفة، تجار، أبدا الرفض دائما على لسان أبو سلمة. لكن أحمد هذا سبحان الله يعني كان هيمان في البنت وما هو قادر، والبنت ما عندها خرابيط حب وسوالف كذا، يعني شافها مرة وانجن ويخطط شلون يتقدم لها. المهم ضبطت معاه ذاك اليوم، جايب له جاهية وتقدم البنت واللي تبونه وأنا حاضر وكذا. يعني استشاروا البنت، قالت والله يا يبا كيفك. الأبو قال خلاص يا بنتي الآن أنت في مرحلة الزواج يعني، وهذا الشاب محترم وخلوق وليش لا يعني. قالوا تم، إذن نتوكل على الله إن شاء الله نهاية الشهر راح يكون حفل كتب الكتاب. من اللي سمع بالسالفة؟ سمع بالسالفة ثلاث قبائل. القبائل هذه الثلاثة هم عيال عم قبيلة أبو سلمة. هم أربع قبائل من نسل واحد لكن يعني متوزعين متفرقين يعني في المناطق. يوم سمعوا شيوخ هالقبائل الثلاثة أن أبو سلمة وافق أن يزوجها من شاب اسمه أحمد، وهذا أحمد ما يعني قريب منها لكن من بعيد جدا، ما يرتقي إلى مستوى ولد العم مثل أهل القبائل الثلاثة، هذول زعلوا وعيالهم زعلوا والشيوخ زعلوا. ليش؟ لأن هذول سبق أن كل واحد من هالشيوخ ومن كبار القبائل هذه جاء وتقدم لسلمة وأبوها رفض. الآن يتركنا إحنا عيال عمها ونسابتهم وكذا ويزوجها الواحد بعيد عنا، ليش؟ إحنا شنو فينا؟ شنو يقصد؟ شنو كذا؟ عندنا الجاه والمال وإحنا الأقرب وإحنا الكذا وإحنا، شنو السبب إنه يرفضنا ويوافق على أحمد هذا؟ ويوم كتب الكتاب كانوا مجهزين له ويجوا له جاهيات من القبائل الثلاثة إلى بيت أبو سلمة ويقلبون الدنيا، وصار فيه إطلاق نار وتدخلت الشرطة وفركشوا موضوع كتب الكتاب. حتى أحمد وهلا أهربوا من موقع الملجأ هذه أو كتب الكتاب. يبي السلامة، الموضوع صار فيه عيال عم وإطلاق نار ومذبحة. سلمة كانت راح تقضي على هالقبيلة هذه، الكل يبيها. الآن أحمد اطردوه، هو هلا وجماعته قالوا له روح لا تجي عشان لا تموت. بس الحين صارت بين القبائل الثلاثة، قالوا له خلاص يا أبو سلمة دام إنها موافقة على الزواج يعني ما عندها مانع، اختار عندك فلان من القبيلة الفلانية. طبعا يطلعوا له 10 من كل قبيلة، 30 وكل واحد أطيب من الثاني وكل واحد عنده خير ومن عائلة معروفة، وأبدا ما تقدر ترده. ابتلش أبو سلمة، قال خلاص البنت بعد اللي صار وإن إحنا كرشنا هالرجال هذا اللي هو أحمد اللي كان بيتزوجها وتدخلكم بهالشكل الصراحة اللي يعني الغريب واللي بشكل عنيف وإطلاق نار وتهديد، خلاص البنت يبقى خلاص كرهت الزواج ما تبي. قالوا لا لا مو بكيفك، لا والله مو بكيفك حبيبي، إحنا وياك أنت حاكم. قال أبد، حطوا بيننا قاضي ويجيبون قاضي معروف جدا عندهم في محافظة الحج. القاضي يفصل بين القبائل الثلاثة طبعا بحضور شيوخهم وبين شيوخ قبيلة أبو سلمة. ابتلش الرجال ما يبي يزوج خلاص. قالوا لا ليش كنت بتزوج حق أحمد والحين ما تبي تعطينا؟ ليش فينا شيء احنا نتكلم؟ قال يا جماعة انتم على العين والرأس وانتم عيال عمي وكذا. لكن صدفت ان الرجل يعني جاء والله سهل يعني. قال لا حبيبي مو بكيفك، احنا عيال عمها واحنا اولى. قول اذا ما يعجبك فلان قول ابي فلان مثلا، ما تبي فلان قول فلان. قال خلاص بين القاضي هو اللي يحكم. قال ابد انا ما عندي مانع، واللي حكم فيه القاضي انا موافق عليه. جول الشيوخ واجتمعوا وجاهيات وعالم تتدخل عشان يحلون الموضوع وديين بينهم. وانتم عارفين منذ الأزل في اليمن القبائل هي اللي تحكم صراحة، حتى مع وجود الحكومات هي اللي تدبر شؤونها الداخلية يعني. وعندهم سياسة الحكمة والتعامل بروية وإصلاح ذات البين وإصلاح بين الناس، ويعني كثير من القضايا هم حلوها فعلا بينهم، عندهم قضاة ومشهود لهم يعني في حل مثل هالنزاعات. جابوا القاضي، وهذا قاضي عمره في الأربعينات، متزوج لكن زوجته توفت رحمة الله عليها وما عنده عيال. قاضي ذكي ومحنك ومن عائلة معروفة جدا وعنده خير وكذا. جاب للشيوخ القبائل وجلسهم عنده، سمع منهم وجهة نظر القبيلة الأولى والثانية والثالثة، وأنهم يشعرون بنوع من الإهانة أن ردهم وراح وافق على واحد ثاني هذاك أقل منهم شأنا وما هو قريب منها وليش وشنو فينا من هالكلام. وسمع وجهة نظر أبو سلمة، قال أنا أبي أجيب للبنت سلمة وبمعزل يعني أبو سلمة ويجيب بنته معه. ويشوفها القاضي، القاضي اسمه هشام. القاضي يوم شافها، هذا نفس طاش مطاش اللي في حلقة اللي جت واحدة تبي تطلق عند القاضي طلقها وتزوجها، هذا هشام سوى نفس السالفة. ايش قال لهم؟ قال انا راح احل لكم موضوع، يبا الله بالخير عشان احل لكم مشكلة، انا اتزوج سلمة، انا اتزوج سلمة وخلاص ولا احد ياخذها فيكم ولا واحد من القبائل، وكذي انتم يعني تكونون متساوين. هذول تعرف الحين كل واحد خايف ان سلمة تروح للقبيلة الثانية ويفلس اهو ويصبح في نظر الجميع ان في المحاكمة هو خسران، فكان احسن حل بالنسبة له ان القاضي هو فعلا ياخذها. القاضي اصلا يوم شاف سلمة بحياته ما شاف زين مثل زينها، قال أنا أخذها. وهم استحسنوا الفكرة، قالوا يبا خلاص تم، الله يبارك لك، ايش رأيك أبو سلمة؟ قال والله أنتو نعم، خليني أسأل سلمة. سأل سلمة قاضي فلاني وعمره بالأربعين ومزيون هو وزوجته متوفية ما عنده عيال وعنده خير من رب العالمين وشخصية جميلة، قالت ليش لا. وهذا يعني هي في بالها إذا تزوجت تزوجت شخصية يعني ما ترد له كلمة، تفتك من كلام الناس وكلام وتنحل مشكلتها الأزمة اللي هي كانت عايشة فيها من أيام الثانوية والخطاب والعالم وجمالها والكل يسولف عنها. قالت يبا الله جابه سبحانه وأنا موافقة، وفعلا ويتزوجها القاضي بدون مبالغة. كل شباب محافظة الحج اللي شافوا سلمة أو سمعوا عنها ماتوا من القهر، لكن قالوا الله يهنيه دام أنه تزوجها نصيبة. القاضي عنده بيت، بيته كبير ومسكن معاه أخوانه الثلاثة، أخوانه متزوجين، وأكبر وحدة من زوجات أخوانه اسمها عايشة، هذه عايشة هي اللي مسيطرة على البيت. البيت ساكنين فيه الأربع يعني هشام القاضي وإخوانه الثلاثة وكل واحد يزوجته زوجته وعياله. زوجة أخوه الكبير اللي اسمها عايشة هي اللي مسيطرة على البيت وعلى زوجات إخوانه الثانيين، يعني إيه اللي تدير الأمور وهي اللي مسيطرة عليهم. يوم جت عليهم منه سلمة، هالبنت اللي شوفها يدوخ. القاضي صار يعني ما يشوف غير سلمة، يدلع سلمة، والبيت بيته أهو بيت القاضي، وهذا القاضي صار يدلعها من أثاث من ذهب من طلعات من جيات من زيارات هدايا، أبدا عيش سلمة كملكة. وهذه زوجات الإخوان الثانية الثلاثة من على رأسهم عايشة ما تقهر، هذه من وين جت وهذه راح على يوم يمكن تشيش زوجها ويطردنا من البيت، هذه عايشة في نعيم هالذهب والهدايا يعني وإحنا أزواجنا ما يجيبون مثله وكذا. قاموا يخططون ضد سلمة. هذا طبعا بتدبير من عائشة. فصاروا كل فترة وفترة يسووا لهم مصيبة، يسرقون شيء ويحطونه براس سلمة، تتبلى عليها من عائشة، والشهود الحرمتين الثانيين يشهدون نعم صح كلام عائشة، واحنا شفنا سلمة بعيوننا وهي تسرق، تسرق ذهب، تسرق أغراض زوجها، أغراض البيت الثاني، يعني العبا فيها لعب. والمسكينة بنت يعني مو مالت السوالف الكيد، ما تعرف مالها بالكيد ومالها باللف والدوران والخباثة هذه. وابتشت المسكينة، وكل ما جاء زوجها يسألها صحيح اللي سويتي، البنت ما عندها حجة في الكلام، يعني إن تتكلم وتدافع عن نفسها وتكذب، ولا إن لا تقول له والله أنا بريئة أنا بريئة. يقولها شلون بريئة؟ يعني عايشة تبلع عليك والاثنين هذول شاهدين عليك شلون وكذا. يسامحها من حبه، لا يسامحها، تقول تسامحني ولا ما تسامحني، انا ما سويت، انا ما سرقت، انا ما عملت، انا ما فعلت، لكن قولها خلاص ما يخالف انا مسامحك. تقول له شنو مسامحني؟ اقول لك انا بريئه. المهم مره عن مره عن مره عن مره، واخوانه قاموا يعني هم مصدقين ان سلمى هذه ما هي مضبوطه، وعندها حركات وأخلاقياتها ما هي زينة وسارقة ومن هالكلام. قاموا يحرضون أخوهم هشام إنه يطلقها. كل ما شافوا يا هشام اشتب فيها، يا هشام يا هشام خلها تولي، يا هشام يا هشام هذه لاعب، هذه خبيثة. قالهم يا جماعة حرام عليكم، وبعدين ذا الموضوع موضوع سرقة، خلوا أيبا أنا مسامحها، المال مالي وأنا مسامحها. قالوا لي ابن الحلال هذا بكرة تجيك يعني منها بنت ولا ولد ولا كذا، يطلعون أخلاقهم نفس أخلاق أمهم، ويضغطون عليه يضغطون عليه، جننوه لين طقت شبده ويقوم يطلقها. يوم طلقها كانت حامل، انتظر عليها خلاص، يعني وصل مرحلة خلاص يبي يخلص من هالإزعاج وإخوانه عزيزين عليه وما يبي يخرب الدنيا ويطردهم من البيت وكذا، لكن يعني فضل إخوانه على المرة، قال خلاص يبت شلون أبطلقها. طلقها، طلعت حامل، أجلوها لين أولدت وجابت له ولد، وقام وطلقها بشكل رسمي اللي ما عنده سالفة. أي والله قهرني، يعتقد أنه يعني تخلى عنها، هو ما يدري أنه تخلى عن قطعة من قلبه، راحت. من بعد طلاقها انهالوا على بيت ابو سلمى الخطابة اكثر من اول، بالتفق صارت الناس كل واحد يجي يقول له شوف انا اعطيك كل ما املك زوجني اياها، والله لا اخليها تاج على راسي. يقول حبيبي توكل على الله، البنت خلاص تبي تعيش لولدها، ما تبي تتزوج، والبنت اصلا فعلا اكرهت موضوع الزواج والمشاكل اللي تيجي منه وسبت جمالها وغيرت حتى النساء منها. العالم تجيب واسطات، يذكر للشخص وهو مقرب من عائلتها يقول يا بطل حتى انا حبيتها، وصاحبي حبها وحاول انه يتزوجها وما ورفضوه، وصارت في حاله نفسيه الى اليوم في حاله نفسيه ما تزوج، وانا كذلك، لكن انا مشت حياتي. يقول لي بطل بالعربي اي واحد شافها عشقها، مع ان البنت يعني محتشمه ومحترمه وما تعطي وجه لاحد وما عندها خرابيط وما عندها شيء، لكن جمالها مرعب، جمالها يعني ظاهره، ظاهره اجتماعيه صارت عندنا في محافظه لحج اليمنية. المهم البنت فعلا قالت انا ما راح اتزوج، وتمر اول سنه ثاني سنة والناس تحاول والأبو خلاص يعني تعود على الرد، مو زعلان. يجي واحد شايب عمره 60 سنة يسمع والله إنها مطلقة وعندها ولد، فهذا يتجرأ يجي يعني 65 70 يقول له أنا عندي مزرعة، يضحك يقول له إيه، يقول أنا والله بتزوج سلمى واللي تبونه، يقعدون يطنزون عليه. قال أنت يعني حيل يعني واثق من نفسك، ويعني فرق العمر بينك وبينها، وعشان عندك مزرعة احنا عندنا خير، والبنت اصلا يعني ولا في عينها موضوع الفلوس وكذا. لو يجيها فقير وترضى عليه احنا ما عندنا مانع. اترك موضوع انه والله عندي خير وكذا، عمرك 65 70 جاي تقدم حق واحدة اصغر من بناتك، اطلع برا اطلع برا. المهم وتمر اول سنة ثاني سنة، يوم الايام وتراجع سلمى مع ابوها وماخذة ولدها تراجع المستشفى، وتدخل على دكتور معروف، دكتور مشهور جدا يعني في المستشفى، ويشوف البنت. الدكتور هذا عمره في الستينات، وينذهل من جمال سلمى، صار ياخذ ويعطي معاها ومع ابوها ودكتور يعني. فتعرف على ابوها، وانت من وين وانت كذا، وعرف قال ممكن امر عليكم البيت. يضحك ابو سلمى قال لا حول ولا قوه، بس يستحي يقول لا لا تجيني، حياك الله الساعه المباركه. المهم طلع المستشفى وراحوا البيت. اليوم الثاني ولا فعلا جايهم الدكتور هذا، والمشكله ان الدكتور معروف ومشهور ومن عائله معروفه جدا، لكن كان جايب معاه ولده دكتور جامعي، دكتور في الجامعه. فلما جلس مع ابو سلمى قال يا ابو سلمى انت عارف اكيد ان احنا جايين، يعني جايين نخطب وكذا، وجاي خطب حق ولدي، هذا ولدي دكتور في الجامعه ومعروف جدا والحمد لله اموره مستقره وما هو متزوج واموره طيبه. واستانس ابو سلمى يعني انه دكتور جامعي، كان يعتقد ان هذا الدكتور نفسه الطبيب، لكن طلع ولده الدكتور الجامعي. قال ها زين، قال والله يا أخي ما إيش أقول لك، لكن والله البنت من بعد طلاقها وكذا يعني البنت يعني خلاص يعني كرهت موضوع الزواج. قال يا ابن الحلال كلمها أنت، يعني إيش خسران، قول لها وإذا تبي تشوف ولدي هذا ولدي، تبي تسأل عنه روح اسأل عنه. قال ما يخالف رد عليك. فقال حق بنتي يا بنتي هذا دكتور جامعي ولد فلان الفلاني ومعروف وأخلاق وإنسان يعني مكون نفسه وإنسان يعني راقي، إيش رايك؟ البنت يعني بعد 3 سنوات يعني قالت أنا حرام هالجمال، وين يروح هالجمال هذا؟ وعلى قولة زينات صدقي الممثلة المصرية المعروفة تقول إيه فايدة الحلاوة الحلوة بدون ما حد يحلي بيها يوم كامل، وإيه فايدة التفاحة بدون ما حد يقطمها يوم كامل. والله صح كلامه، وش فايدة الحلات وش فايدة جمالي والكل يسولف فيه والكل يتغنى فيه وأنا قاعدة في بيت أبوي وعندي هالولد. قالت يبا مدام جاء الرجال وعلى مستوى من التعليم وشخصية وأبوه دكتور وهو دكتور وكذا، قالت أنا موافقة. وفعلا ويتزوجها الدكتور، الدكتور الجامعي طالع نفس عمرها بالضبط، وعايشة معاه وجابت منه أولاد وبنات وربى حتى ولدها. بعد 6 سنوات من زواجها، طبعا القاضي سمع أن طليقته سلمى تزوجت وكذا، قال الله يستر عليها وكيفه، وكل فترة وفترة يشوف ولده ومتحسر ويعني، لكن خلاص صار اللي صار. وتمرض منو؟ زوجة أخوه الكبيرة، أم أم أم أم السحورة هذه، أم الدسائس اللي كانت التآمر على سلمة، امرضت في مرض السرطان وصارت بين الحياة والموت، وبدت تتكلم وتخربط في مراحل متأخرة جدا من المرض، ويوم من الأيام وتصارح زوجها قالت له الله يخليك قبل لا أموت أبوصيك على عيالي. قال إن شاء الله وإن شاء الله تقومين بالسلامة وكذا. وقالت له الله يخليك أبيك تطلب من سلمة تسامحني. قال سلمة منو سلمة؟ قالت سلمة زوجة أخوك اللي طلقها من زمان. ليش؟ وشنو علاقتك فيها؟ قالت تذكر أنه يوم انتهمناها بموضوع السرقة وجبنا شهود وكذا، والله تانا السالفة كذب وأنا اللي سرقت وشهدوا معاي زوجات إخوانك وإحنا كنا متآمرين عليها وكنا خايفين إنه أخوك اللي هو القاضي صاحب البيت إنه يطردنا والله يخليك أنا حاسة إني بموت والبنت أنا ظلمتها وقطعت رزقها وتطلقت وولدها المسكين الحين صار بين أبوه وأمه وحاسة بالذنب الله يخليك كلمها خلها تسامحني. أو ينصدم راح كلم أخوه قال له والله ما أدري إيش أقول لك. قال له شو؟ قال له زوجتي ترى مسكينة وبين الحياة والموت وكذا الله يشفيها يا رب وكذا تبي شيء محتاج شيء؟ قال لا والله أبيك أنت تسامحني وشي. قال أسامحك على شنو؟ قال يا أخي قالت لي إن تذكر سلمى اللي انطلقتها وكذا. قال إيه إيش فيها؟ قال ترى يقولون يعني تقول إن أنا اللي تبليت عليها واللي شهدوا معاها شهدوا زور وإنها شريفة عفيفة نظيفة والبنت مسكينة وغلبانة وأنا صراحة انخدعت مثل ما أنت انخدعت وأنا اللي كلمتك أنا وإخوانك وضغطنا عليك لين طلقتها فالله يخليك سامحنا وحللنا. أو ينصدم القاضي هو بروحه بينه وبين نفسه ميت قهر كل ما تذكر سلمة وكل ما تخيل جمالها وكل ما جاء في بالها وضحكتها وسوالفها قال أنا شلون فرط فيها شلون صج محطوطة بحلجك ومكسومة لغيرك يعني واصلة ليه حلجة وراحت الوحثان من غبائه. صار فيه كره الحياة كره العيشة تضايق اكتئب زعل حزن ماكو فايدة حتى وظيفته تركها صار يعني الحياة صارت أبدا ما لها طعم يتذكر ولده يتذكر زوجته اللي طلقها ظلم يتذكر تدمر نفسيا. وتقوم هذه أم السحورة يعني مسكينة بعد أهم على آخر عمرها يعني وتقوم وتكلم سلمى راحت لها للبيت وهي تعبانة. المهم شافتها سلمى بالحال وتسلم عليها والحمد لله على السلامة وليش قايمة وانت تعبانة وكذا. قالت لها الله يخليك يعني حلليني أنا والله بموت وكذا شفيت والله أنا تبليت عليك وكذا. قالت والله أنا أدري أنا بريئة أصلا بس ما أدري ليش سويتوا فيني كذي لكن يبقى أنا مسامحتك ومحللة ليوم القيامة والله يسامحك ويسامح حتى هشام. مالكم بالطويلة عاشت سلمى مع زوجها الدكتور والحمد لله عايشة في سعادة وعيالها كبارة ويا رب لك الحمد وإن شاء الله إنها تسمع القصة لأن أكد لي يعني قريبة قال لي إحنا العائلة كلها نسمعك يعني فأكيد هي راح تسمع القصة وكان يعني الأخت الفاضلة سلمى صار عندها بنت يعني نخطبها حق طلال. هذه نهاية سالفتنا وفرمان الله مع السلامة.